نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أختي من الرضاعة. أختي وهي ابنة أخي من الرضاعة. عندك كتاب الرضاع. الرضاع هو ارتضاع اللبن الذي ثاب عن حمل، وهو ما كان في الحولين من المجاعة، والخلاف في رضاع الكبير معروف، الجمهور على أنه لا يحرم، والظاهرية تبعا لعائشة رضي الله عنها تقول يحرم رضاع الكبير، شيخ الإسلام يقصره على الحاجة، والأصل فيه سالم مولى أبي حذيفة احتيج إلى رضاعه، احتيج إلى إرضاعه فرضعه كبير وأذن النبي عليه الصلاة والسلام. فرضاع الكبير عند الجمهور لا يحرم، والتحريم إنما يكون في الحولين خمس رضعات، فلا تحرم المصة والمصتان، وإنما المحرم ما كان في الحولين خمس رضعات. ولا بد أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل كما يقول الجمهور، لكن إذا وجد لبن من امرأة ليست ذات بعل وفيه خواص اللبن المغذي لا شك أنه لبن، والمرتضع راضع للبن وله خواص اللبن، إذن يحرم. لكن الجمهور يقولون حكمهم على الغالب أنه لا يوجد لبن إلا من حمل، فحكمهم على الغالب. وامرأة في عجوزة كبيرة جدا في الثمانين من عمرها تصل تسأل تقول أنها فيها لبن وأرضعت أكثر من واحد، نقول إذا كان اللبن فيه خواص اللبن المحرم فيه خواص، وما المانع أن يكون له أم بدون أب؟ نعم، له أم بدون أب، شريطة أن يكون لبن، ما هو بش أي شيء غير اللبن، لأنه قد يخرج من الثدي شيء غير اللبن، هذا مشاهد مجرب يذكره الأطباء، لكن يبقى أنه إذا كان لبن بخواصه فهو محرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة. حمزة أخ للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم عم، لكن أخ له من الرضاعة ولا لا؟ على مقتضى الحديث ابنة أخي من الرضاعة، نص، نعم ابنة أخيه من الرضاعة. لا تحل له لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هو استثنى بعض أهل العلم صور أربع صور، وبعضهم استثنى ست صور، لكن الحافظ ابن كثير يقول التحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلا البتة. يعني لو تأملت الصور المستثنات ليس نظيرها من النسب، إنما نظيرها من المصاهرة، والنص إنما هو فيما يحرم من النسب. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم ما يحرم من الولادة. وهذا كسابقه، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهنا يقول الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وقد جاء النص في المحرمات: وأمهاتكم اللاتي وأخواتكم من الرضاعة، فجاء النص على التحريم بالرضاعة، لكن لا بد من توافر الشروط، لا بد من توافر الشروط، وأن يكون خمسا في الحولين عند الجمهور. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال أذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينك، أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل تريد وقع الأمر به. وعنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشة من هذا؟ قلت أخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم. يقول وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له. بعدما أنزل الحجاب والنساء النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حقهن فيما يتعلق بالحجاب أشد مما جاء في غيرهن، وإن كان الحجاب مفروض على الجميع. الحجاب مفروض على الجميع. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه آية في غاية القوة في اللزوم بالحجاب أو الإلزام بالحجاب، وأن الذي ينادي بنزع الحجاب هو المخاطب بالآية الثانية التي تليها لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون الذين يطالبون بالحجاب هم المنافقون. ولذا عقبت هذه الآية بهذه الآية. فالحجاب مفروض على كل مسلمة مكلفة. والله لا آذن له حتى أستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني. يتظن أن الرضاع خاص بالمرضعة، يعني بين المرتضع والمرضع فقط، ولا يسري إلى ما يسري إليه تحريم النسب. فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، يعني ما له علاقة، ولكن أرضعتني امرأته. هي ظنت أن الرجل لا أثر له في اللبن. الرجل لا أثر له في اللبن، اللبن لبن المرأة، وش دخل الرجل؟ إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. تبقى العلاقة بين المرتضع والمرضع، الرجل ما له علاقته. نعم لا. فقال إذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروف بذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. خلاص مدام هذا عم لأني ارتضعت من زوجة أخيه إذن حكم هذا حكم النسب. حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له. فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ من أين جاءت العمومة هذه؟ من كونها رضعت من زوجة أخيه. فقلت كيف ذلك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. يعني هل الزوج له أثر في اللبن؟ نعم له أثر. ولذا يقول العلماء في تعريف اللبن اللبن الذي ثاب عن حمل ولا حمل بدون زوج، هذا كلام الجمهور. بلبن أخي. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح ائذني له تربت يمينك. يعني بعد أن يتأكد أن هناك رضاع، نعم يكون عم. ائذني له تربت يمينك أي افتقرت. من تفسير المؤلف والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به، كثيرا ما يقول تربت يمينك فاظفر بذات الدين تربت يداك. لا يريدون حقيقة هذا الدعاء، وهو أن المقصود به أن تلصق اليد بالتراب من الفقر، لا تراد حقيقة. ثكلتك أمك، هل يراد أنك تموت؟ أحيانا في مساق المدح يقال ثكلتك أمك. نعم، إذن لا يراد معناه ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ استنكر. والرجل له أن يسأل، إذا استغرب شيئا في بيته يسأل عنه. نعم، لكون الرجل في لا سيما فيما يتعلق نبيه في هذا الباب، لكن يحذر كل الحذر من الوساوس والشكوك والأوهام، ولا يبني على مثله أحكام، لكن لا يكون مغفل، لا يكون مغفل، يدخل على بيته وهو موجود ونائم، أحيانا هو مستيقظ. بعض الناس يبلغ بحد من التغوير إلى هذا الحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عائشة من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكم، تأكدي، فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني في وقت المجاعة التي لولا هذه الرضاعة لجاع الطفل، وهما كان في الحولين عند الجمهور. وحديث سالم مولى أبي حذيفة يستدل به شيخ الإسلام في جواز رضاع الكبير للحاجة، وهو جزء أو بعض من مذهب عائشة التي تراه محرم مطلقا. نعم. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ نعم، هذا عقبة بن الحارث تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. نعم، أما هل هذه شهادة ولا خبر؟ خبر يطلب فيه الصدق ولا تطلب فيه الحرية، لأنه فرق بين الخبر والشهادة، على أن بعضهم يقول: وإن كانت شهادة فتقبل شهادة الأمة كما يقبل خبرها، لأنها مكلفة ومطالبة بالتثبت كما تطالب الحرة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له. تزوج وانتهى، الآن العقد ثبت، فهل يرتفع هذا العقد بمثل قول هذه الأمة؟ المسألة مسألة صدق وكذب، إذا غلب على الظن صدقها نعم يعمل به، إذا غلب على الظن خلاف ذلك، لأن من الناس من يستأجر قال: فسد النكاح. نعم، لرغبة في الزوج من قبل بعض النساء أو لرغبة في الزوجة من قبل بعض الرجال. فإذا وجد مثل هذا الظن أو إذا غلب على الظن وقوع مثل هذا، لا يلتفت إلى الخبر، وإذا خالت المسألة عن هذا وهذا يتثبت، لأن المسألة رفع أمر واقع فلا بد من التثبت فيه. لذا تنحى أو أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نكاح ثبت. نعم، فتنحيت فذكرت ذلك له. فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعت. في بعض الروايات: كيف وقد قيل، لست بحاجة إلى أن تعيش عمرك كله هي أختي أو لست بأختي. نعم، إذا وجد مثل هذا الشك ووجد مثل هذه الريبة ووجد مثل هذا نعم، الحكم الشرعي شيء، ثبت العقد الصحيح ما يرفع إلا ببينة. إذا شك في هذه البينة، إن كان مرد الفرقة ما يراود القلب من أحاسيس ومن أوهام، أختي ما لست أختي، هذه كيف وقد خير، ترك النساء غيرها كثير، لكن العقد إذا ثبت لا يرفع إلا بأمر بين. نعم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عني من مكة. وقصة الهجرة ضبطها البراء بن عازب، نعم، نقلا عن أبي بكر، قصة في الصحيح. نعم، المقصود ما يعنينا من هذا الحديث، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة مهاجرا، فتبعتهم هذا في الهجرة وفي عمرة القضية، لا في عمرة القضية هذا، نعم في عمرة القضية، لأن معه علي وجعفر وزيد، يعني الهجرة ما معه إلا أبو بكر، لا هذه في عمرة القضية. نعم، هذا الحديث الأخير يكون عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، وهذا في عمرة القضية. فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم يا عم، وحمزة أخوه من الرضاعة كما تقدم. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها لأنه ابن عمها، وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، يعني هي قريبة لمن؟ للزوج، وقريبة للزوجة، فصار لهما حقا، ابنة عمه وهي ابنة عمها، فمن الجهتين. فتناولها علي رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك فاحتملتها. فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي وأيضا زوجتي ابنة عمها، وقال جعفر أيضا أنا كذلك ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بنت أخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين الصحابة بين المهاجرين، وهذه منها، زيد وحمزة من المهاجرين، فآخى بين المهاجرين، ثم لما هاجروا آخى بين المهاجرين والأنصار، فبينهما أخوة بالمؤاخاة. بنت أخي فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، نعم، وقال الخالة بمنزلة الأم، قضى بها، الحكم الشرعي صار لمن؟ للخالة، بغض النظر عن الرجال كلهم، الخالة بمنزلة الأم، ثم عاد لا بد من تطيب خواطر الرجال. نعم، قال لعلي أنت مني وأنا منك، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ يعني تطيب الخاطر خلقه عليه الصلاة والسلام، أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، جعفر الآن يحتاج إلى أن يطيب خاطره، يحتاج، نعم يحتاج، ما قضى بها له، القضاء ليس لجعفر وإنما لزوجته التي هي الخالة، يحتاج إلى تطيب. نعم، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. فالخالة بمنزلة الأم، الأم أحق بالحضانة بقيد أن لا تتزوج، أن لا تتزوج، وهذه خالة متزوجة، إذا كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، وهذه خالة تشبه الأم، ليست أم إنما هي بمنزلة الأم ومتزوجة، ما كيف يكون لها حق في الحضانة؟ نعم، لأن زوجها راضي، يعني لو لم يرضى الزوج قلنا هذه متزوجة ولا حق لها في الحضانة، فالزواج أثره فيما إذا لم يرضى الزوج، فالأم أحق بالحضانة يعني إذا لم يرضى الزوج. وعلى كل حال الحضانة حق للمحظون، فيجب أن يراعى فيه الأصلح له، الأصلح للمحظون. ولذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليست هناك قاعدة مستقرة، النبي عليه الصلاة والسلام خير، هذه أمك وهذا أبوك، اختر ما شئت. نعم، لكن هذا عند اتحاد المصلحة عندهما، لكن إذا كان الأب ليس أهل للحضانة بيضيع الطفل عنده، يحكم به للأم، إذا كانت الأم ليست بأهل ولا تستطيع حفظ البنت يحكم بها للأب، فيراعى في ذلك حق المحظون ومصلحة المحظون. لكن إذا تساووا فهناك ترتيب، كلهم أكفاء وكلهم أهل الحضانة، الأم الخالة بمنزلة الأم، الجدة أم الأم بمنزلة الأم، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.